أحبابنا الكرام، ترك التنعم خير عند الله، لأن التنعم إذا التزمه الشخص لا يواسي غيره من المحتاجين، لأنه يسعى للمحافظة على ما هو عليه من التنعم. ثم من يلازم التنعم يخشى عليه إذا قل ماله أن يمد يده إلى الحرام لئلا يفوته ذلك التنعم. لذلك الرسول لما وجه معاذ بن جبل إلى جهة ليدعو إلى الدين قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين.